الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة فيما وقفنا عليه في باب صلاة الجماعة وأحكام الإمامة، والفرق في الصلاة بين المسجد القديم والمسجد الحديث، وفي عدد جماعة المسجد. وذكرنا بأن الجماعة ليست شرط، لأن لدينا شروط الصلاة التي منها استقبال القبلة، ومنها ستر العورة، ومنها رفع الحدث، وليس منها الجماعة على قول، مع أن هناك من العلماء من يقول إنها شرط كما ذكرنا، ومنهم الإمام ابن عقيل من الحنابلة، وهي واجبة وفيها الفضل العظيم والمغنم الكثير والتجارة الرابحة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، وفي رواية 25 درجة. وقد هم المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، فأنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما فيهما، يعني في صلاة العشاء، أو قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما، أو ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حظوا، لما فيهما من الخير والتجارة الرابحة والمغنم العظيم. وقفنا على أن الإمام الراتب أولى من غيره بالإمامة، فلا يصح لغيره أن يتقدم إلا إذا تيقنا أنه سوف لا يأتي، وإلا فلا بد من انتظاره، وإذا تأخر يمكن أن يراسل، لأنه أولى وأحق بالإمامة من غيره. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو أذره. يقول: يحرم أن تقام الصلاة قبل الإمام الراتب، لأن هذا من حقه، لأن هذا من حق الإمام الراتب قبل مجيئه، أن يؤم أو أن تقام الصلاة قبل مجيئه، إلا إذا كان له عذر وقال للمؤذن مثلا: إنني سوف أتأخر عن صلاة الظهر، سوف أتأخر عن صلاة المغرب، ففي هذه الحالة يمكن أن تقام الصلاة وأن يتقدم المؤذن أو يتقدم غير المؤذن، لكن لا يجوز أن تقام الصلاة إذا تأخر الإمام إلا بعد أن نعرف أنه سوف لا يأتي أو يتأخر تأخرا طويلا. فحينما تأخر المصطفى عليه الصلاة والسلام وصلى أبو بكر وتأخر وصلى عبد الرحمن مرة أخرى قال عليه الصلاة والسلام أحسنتم وأصبتم إذا تأخر تأخرا طويلا. نعم. لأن الراتب كصاحب البيت وهو أحق بها. لأن الإمام الراتب كصاحب البيت فهو أولى، هو صاحب الإمامة، فلا يصح أن نتقدم عليه إلا بمعرفته إلا بموافقته. ويمكن أن نعمل ما يكون فيه راحة للمأمومين وعدم إطالة في الانتظار، وفي نفس الوقت عدم تعدي للإمام، أن يرتب الإمام والمؤذن على أساس أن يقول إذا مضى 10 دقائق إذا مضى 15 دقيقة وأقيموا الصلاة، فيعطيهم أذنا عامة فعند ذلك يكون فيه راحة للجميع. أما إذا لم يأذن الإمام وربما إذا أقمنا الصلاة دخل وهو أحق بها فهذا لا يجوز. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه. ولأنه لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه إذا أذن له. وكذلك الإمامة للإمام الراتب هو أولى بها، فلا يصح لأحد أن يتقدم إلا بإذنه وموافقته. نعم. ولأنه يؤدي إلى التنفير ويؤدي إلى الاختلاف ويؤدي إلى الشجار. كيف صليتم قبل مجيئي وأنا أولى بها؟ قالوا تأخر، قال لا لم أتأخر. يحصل نزاع وشجار لا طائل منه بل يضر بالمجموعة. فالأولى أن يكون هناك تنسيق بين الإمام والمأمومين علما بأنه أحق من غيره. نعم. ومع الإذن فهو نائب عنه. ومع الإذن إذا أذن فالذي يتقدم نائب. مع الإذن الذي يتقدم نائب عن الإمام سواء كان المؤذن أو غير المؤذن. إذا أذن الإمام قال إذا مضى 10 دقائق إذا مضى 15 دقيقة فليصلي فلان. نعم. قال في التنقيح وظاهر كلامهم لا تصح. وظاهر كلام العلماء أنها لا تصح الصلاة إذا صلوا قبل مجيء الإمام ولم يكن لديهم منه علم ودراية ومعرفة. نعم. وجزم به في المنتهى وقدم في الرئاية تصح. نعم. وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز. نعم. وأما ما عذره إذا تأخر لعذر. نعم. وأما ما عذره فإن تأخر وضاق الوقت صلوا. فإن تأخر وضاق الوقت صلوا. نعم. لفعل الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. أبو بكر صلى بالناس لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف وتأخر وصلى أبو بكر بالناس. صلى أبو بكر بالناس حينما ذهب المصطفى عليه الصلاة والسلام ليصلح بين بني عمرو بن عوف. وأما عبد الرحمن رضي الله عنه فصلى حينما كان المصطفى عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك فقال أحسنتم وأصبتم فأجازهم المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإذا تأخر الإمام وقتا طويلا وقطعنا بعدم مجيئه فيمكن أن تقام الصلاة. نعم. حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنتم. نعم. ويراسل إن غاب إذا تأخر الإمام وبيته قد يكون ملحق بالمسجد أو قريب من المسجد، فبدل أن نتقدم فإذا أقيمت الصلاة حضر نراسله، نرسل له، هل هو موجود؟ إذا قالوا لا ما هو موجود أو أنه ذهب إلى مكان بعيد أو سوف لا يأتي، نصلي ونحن مطمئنون بحيث أن لا يكون هناك تعدي على حق من حقوق الإمام فيراسل. نعم يراسل. ويراسل إن غاب عن وقته المعتاد. إذا غاب كان من برنامجه ومن منهجه أنه إذا أذن المؤذن يكون الإمام موجود، يأتي مع الأذان، يأتي بعد دقيقة أو دقيقتين من الأذان تأخر، فيمكن أن نراسله، أن نرسل لأجل أن نعرف أمره، قد يكون مريض بحاجة إلى المساعدة، بحاجة إلى من يوصله إلى المستشفى إلى آخر، فيراسل إن تأخر عن المعتاد. أما أن تقام الصلاة فيدخل بعد إقامتها فهذا لا يجوز. نعم. ما قرب محله ما إذا كان قرب، إذا كان المحل قريب بحيث بيته ملحق في المسجد، بحيث يكون البيت ملحق في المسجد أو قريبا من المسجد. نعم. وعدم المشقة. وعدم المشقة إذا كان قريبا وليست هناك مشقة من مراسلته فيراسل. نعم. وإن بعد محله أو لم يذن حضوره أو ذن ولا يكره ذلك صلوا. إذا كان بعيد ما يمكن نراسل، أو ليس بعيد لكننا قطعنا بعدم حضوره، أو لم نقطع بعدم حضوره لكن نعرف أنه لا يكره ذلك، قال لنا إذا تأخرت صلوا، فيصلون دون مراسلة بهذه الضوابط. إذا كان لا يمانع في الصلاة، أو إذا علمنا بأنه سوف لا يحضر، أو إذا كان بيته بعيدا وتشق علينا المراسلة فإننا نصلي دون المراسلة. نعم. ومن صلى ولو في جماعة ثم أقيم أي أقام المؤذن بفرد سن له أن يعيد. إذا صلى ولو في جماعة ثم جاء إلى مسجد آخر وأقيمت الصلاة فيه سن له أن يصلي معه، بمعنى لو أن إنسانا صلى في أحد المساجد فقيل له إن في المسجد الفلاني محاضرة أو فيه درس، فذهب فوجد أنهم لم يصلوا بعد، فإذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد عليه أن يدخل معهم وأن يصلي معهم، وتكون الأولى بالنسبة له فريضة والثانية نافلة. نعم. سن له أن يعيدها إذا كان في المسجد. سن له أن يعيدها، أن يعيدها يعني يعيد الصلاة. صلى الظهر فذهب من مسجده إلى مسجد آخر فوجدهم لم يصلوا فأقيمت الصلاة فيدخل معهم وتكون له نافلة. نعم. أو جاء غير وقت نهي. نعم. ولم يقصد الإعادة. إذا كان يقصد الإعادة ننظر، يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا كان قصد الإعادة يعني صلى في مسجده ثم علم أن المسجد الثاني يتأخرون 5 دقائق أو 10 دقائق، قال أريد أصلي معهم، ذهب ليصلي معهم، ثم علم أن المسجد الثالث يتأخرون دقائق أيضا فقال أريد أن أصلي معهم فذهب، نقول لا، هذا العمل لا يجوز إذا لم يقصد الإعادة. إذا قصد الإعادة لا يجوز لأنه لم يرد تكرار الصلاة، إذا صلى الإنسان مرة واحدة كفى، أما أن يكرر الإنسان يصلي في المسجد الأول ثم يذهب للمسجد الثاني ثم إلى المسجد الثالث فهذا لم يرد، فيقول إذا لم يقصد الإعادة، وأما إذا قصد الإعادة قلنا لا يجوز. نعم. ولا فرق بين إعادتها مع إمام الحي أو غيره. نعم. لحديث ابي ذر: صل الصلاه لوقتها فان اقيمت وانت في المسجد فصلي. يصلى الصلاه لوقتها ثم اذا اقيمت وانت في المسجد فصلي، وهذه الصلاه نافله والاولى هي الفريضه. نعم. ولا تقل اني صليت فلا اصلي. نعم، لا تقل اني صليت فلا اصلي، بل صلي فانها لك نافله. نعم. الا المغرب فلا تسن. الا المغرب فلا تعاد، لانها وتر، لانها وتر ولا تعاد. الا المغرب، فلو صلى في مسجده وجاء الى اناس يصلون المغرب لا يصلي معه. نعم. الا المغرب فلا تسن اعادتها ولو كان صلاها وحده. لان المعاد تطوع. نعم. والتطوع لا يكون بوتر. ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره. ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب، يعني صلى الإمام الراتب وعدد الجماعة صفين أو ثلاثة، سلموا، دخل أناس آخرون فصلوا يسألون، ما دخل أناس آخرون يريدون الصلاة، فهل يصلوا جماعة أو فرادى؟ لا، يصلوا جماعة. ولا تكره إعادة الجماعة، لأن الإمام الأول الراتب صلى وانتهى، فمن جاء أخيرا يصلون جماعة ليدركوا فضل الجماعة وأجرها وثوابها. نعم. وكره قصد مسجد للإعادة. وهذا ما مثلنا به آنفة، يعني مثلا صلينا في مسجدنا وعلمنا أن المسجد الثاني يتأخر بعدنا دقائق، فنقول نذهب إلى ذلك المسجد لأجل أن نعيد. نقول هذا مكروه، لم يرد الإعادة. ولكن لو عن لك أو وجد لك عمل تريد الذهاب إليه كحضور محاضرة أو درس أو كذا، فأدركتهم يصلون أو أقيمت الصلاة وأنت في المسجد، فلا حرج. وأما إنك تقصد مسجد بعينه لأجل أن تعيد الصلاة فيه فهذا مكروه. نعم. ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. نعم. ولا فيهما، يعني مثلا أتينا وقد سلم الإمام أربعة أو خمسة، نجلس في مكان أو نذهب إلى مكان ونصلي فيه الجماعة. نعم. ولا فيهما لأجر، وتكره فيهما لغير أجر. نعم. لئلا يتوانى الناس في وتكره فيهما لغير عذر. إذا عذر جينا والجماعة مصلين فلا حرج، لكن إذا ما كان هناك عذر تباطأنا وقلنا مثلا الجماعة، قال مثلا الجماعة ندركها، صلى الإمام أو لم يصلي، إذا أدركنا الإمام وإلا نصلي، فهذا يعتبر من التكاسل ويعتبر من التباطؤ عن الخير ويعتبر من ترك الأفضل وترك الأتم والأكمل. أما إذا كان هناك عذر لما وصلنا وجدنا الإمام يسلم نصلي جماعة، لكن ما هناك عذر جالسين وقلنا إذا صلى الإمام يمكن نصلي فيما بعد وحدنا، هذا العمل لا يجوز. نعم. وتكره فيهما لغير عذر. وتكره فيهما، يعني في المسجد الحرام والمسجد النبوي تكره إعادة الجماعة لغير عذر. لماذا؟ لأن هذا يكون سببا في التكاسل والتباطؤ عن فعل الخير والتهاون في الفضائل. نعم. لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب. لا. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا موضوع جديد وفائدة جديدة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. معنى هذا أنه إذا أقام المؤذن الإقامة لصلاة الفريضة فلا صلاة إلا الفريضة، يعني ليس للإنسان أن يقوم ليتنفل. بعض الناس الآن قد يطرأ عليه طالب، ماذا؟ يأتي لصلاة الفجر في المسجد الحرام مثلا ويشرع الإمام في سورة السجدة. يقول هذا الداخل: سورة السجدة طويلة وأنا لم أصلي الراتبة، وسأقرأ فيها سورة الإخلاص وسأقرأ فيها سورة الكافرون، فأتمكن من أداء الراتبة قبل أن يركع الإمام. نقول: لا، هذا العمل لا يجوز، هذا العمل لا يجوز. يقول: أريد أن أدرك الراتبة. نقول: لا، ادخل مع الإمام، ادخل مع الإمام وصلي مع الإمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المقيم. بل من العلماء من يقول: لا تنعقد، يعني لو كبر وقال: سأريد أن أصلي ركعتين خفيفتين ثم أدخل مع الإمام. نقول: لا، لا يجوز هذا. بل إن منهم من يقول: لا تنعقد، يعني صلاتك هذه التي صليتها والإمام يقرأ في سورة السجدة أو في غيرها من السور الطوال، وأنت أردت أن تدرك الراتبة، صلاتك هذه في غير محلها، لا تنعقد. فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المحذورة. طيب، يقول بعض الناس: إنني أتيت وكبرت وأكملت الركعة الأولى ثم أقيمت الصلاة، فهل أكمل الركعة الثانية أو أقطعها؟ نقول: الأولى أن تكمل الثانية وتخففها، تكملها خفيفة ثم تدخل مع الإمام بسرعة. أما إذا كانت ستطول، لا، بمجرد ما تقام الصلاة ينصرف الإنسان من الصلاة النافلة ولا يتمها. فإذا كان يتمكن من الإتيان بما بقي من النافلة خفيفة لأجل أن يكمل صلاته وليدخل مع الإمام، لأن الإمام يعني بعد أن تقام الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فأنت تشرع في التخفيف، الإمام بعد الإقامة ينتظر، يقول: استووا ذات اليمين، ويقول: استووا ذات اليسار، ويكون: سووا صفوفكم، ويقول: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، إلى آخره. فهناك متسع من الوقت لأجل إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام دخلت معه في التكبير. أما إذا كان الوقت سيطول فعليك أن تنصرف من صلاة النافلة وتدخل مع الإمام. وخلاصة القول أن نذكر أنه إذا تمكن الإنسان، لأن هذا يعرض لكل منا يوميا أن الإنسان يدخل ثم تقام الصلاة، فإذا تمكن من إكمال نافلته قبل أن يكبر الإمام أو بعد تكبيره بوقت وجيز فعليه أن يكملها خفيفة، وأما إذا كان الوقت سيطول فعليه أن ينصرف بمجرد ما سماعه إقامة الصلاة. نعم. رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعة: وكان عمر يضرب على الصلاة وكان بعد عمر الإقامة. وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة، إذا أقيمت الصلاة وجد ناسا يصلون ضربهم رضي الله عنه لأجل أن يدخلوا مع الإمام. أما هذا يصلي وهذا يصلي، لا. نعم. وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة فلا تنعقد النافلة بعد إقامة. يقول بعض العلماء: ما تنعقد أصلا. وش معنى ما تنعقد؟ يعني ما تصح، يعني تحركاتك هذه لا قيمة لها أصلا. ماذا؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يقولون: لا تنعقد. ومعنى لا تنعقد يعني ليس هناك صلاة، بل عملك هذا عبث وحركات لا قيمة لها. نعم. وقلنا: إذا تمكن الإنسان من إتمامها خفيفة في وقت ما يكون الإمام يسوي الصفوف فهذا هو الأولى. نعم. فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له، ويصح قضاء الفائتة بل يجب مع سعة الوقت. إذا كان الوقت متسع يقضي الإنسان الفوائد، فات عليه المغرب فات عليه العصر، فات عليه العشاء، فيقضي الفوائد وقضاء الفوائد مقدما. نعم. ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.